يعني أهم شيء في المقرأة إنك تسمع الشيخ وتقول زيه، ده في حد ذاته تلقي، ده أهم من إنك تسمع. قول لي طب وأنا بعد كده أعمل إيه؟ ما أنت بعد كده هتسمع، بس لما تتغذى وتسمع الكلمة بس خارجة صح. التلقي ده مهم جدا يا إخوانا. تروح في البيت برضه اسمعها ليل ونهار برضه من الشريط تتلقى عشان الأحكام تيجي. بس تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله تعالى قاف والقرآن المجيد. قاف هذا حرف من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده من هذه الأحرف، الله تعالى أعلم. والقرآن المجيد هذا قسم، أقسم الله تعالى بالقرآن المجيد. المجيد يعني ذي المجد الشرف، كتاب مجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عليه الصلاة والسلام. بل عجب المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم عقاب الله. فقال الكافرون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب، شيء مستغرب يتعجب منه، رسول منا بشر منا. ثم إنهم أنكروا البعث وأنكروا قدرة الله تبارك وتعالى، إذا متنا وصرنا ترابا كيف يمكن أن نرجع بعد ذلك إلى ما كنا عليه، إلى الحالة الأولى؟ كيف ذلك؟ هذا مستبعد، هذا شيء بعيد وقوع، رجع بعيد، أمر مستبعد بعيد. وتأمل قدرة الله تبارك وتعالى لما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني يعلم الله عز وجل ما أفنت الأرض من أجسام هؤلاء، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد مماتهم، وهو اللوح المحفوظ، كتاب عند الله تبارك وتعالى. بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن حين جاءهم، بل كذبوا بالحق، والحق هو القرآن كلام الله عز وجل، فهم في أمر مريج، يعني هم في اضطراب، في اضطراب واختلاط، لا يثبتون على شيء ولا يستقرون على أمر، لا يستقر لهم قرار، مذبذبون، مشتتون، مضطربون في أقوالهم وأفعالهم، ما اجتمعوا على أمر واحد. أغفلوا حين كفروا بالبعث فلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فوقهم إذا نظروا إلى السماء فوقهم فهذا لا يكلفهم شيء، نظروا إلى السماء هي فوقك، انظر إليها، هذا هو السقف ليس هو السماء، تنظر إلى ماذا؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ليتدبروا قدرة الله تبارك وتعالى في خلق هذا الكون العجيب بما فيه من سماوات وإلى آخره. كيف بنيناها؟ كيف بنى الله عز وجل السماء مستوية الأرجاء وهي ثابتة البناء في غاية الحسن والجمال، وزينها الله تبارك وتعالى بمصابيح النجوم. وإذا نظرت إلى السماء فلن ترى فتوقا أو شقوقا أو خللا، لأن الله تبارك وتعالى أتقن صنعها، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فهي سليمة من التفاوت والعيوب. يعني إذا خلق الله تبارك وتعالى السماء، وهذا يدل على قدرته الباهرة سبحانه وتعالى وعلى إتقان صنعه عز وجل، أهو عاجز عن إحياء الموتى بعد أن صاروا ترابا؟ أهو عاجز عن ذلك؟ سبحان الله، كيف وقد خلقهم من عدم وما كانوا شيئا أصلا سبحانه وتعالى. والأرض مددناها يعني وسعناها وفرشناها وبسطناها وجعلنا فيها جبالا ثوابت لئلا تميل يعني لئلا تميل بأهلها فهي لتوازن الأرض وأنبتنا فيها من كل نوع منظره حسن من كل صنف نافع منظره جميل يبعث البهجة في النفوس والفلاحون هم الذين يستشعرون هذه الكلمات إذا حدثتهم عن جمال الطبيعة وجمال الزرع والنبات والأشجار والسماوات والتراب خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يتبصر بها من عمل جهل وذكرى لكل عبد خاضع خائف وجل منيب يعني رجع منيب أناب يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح ونزلنا من السماء مطرا منافعه كثيرة فأنبتنا به بساتين هذه البساتين أشجارها كثيرة وحب الحصيد يعني وحب الزرع المحصود بالمناجل الزرع الحصيد يعني المحصود والنخل باسقات يعني طوالا لها طلع نضيد يعني متراكب بعضه فوق بعض هذه المناظر البديعة الخلابة أنبتنا ذلك رزقا للعباد يقتاتون به ويأخذون منه على قدر حاجاتهم وأحيينا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء بلدة ميتة يعني كانت جدباء لا حياة فيها أحياها الله تبارك وتعالى بإنزال الماء أرض قاحلة لا زرع فيها ولا نبات أحياها الله عز وجل بالماء وكذلك فهو يحيي الموتى من قبورهم يوم القيامة كما أحيا الأرض الميتة بإنزال الماء فسبحان الذي يحيي الموتى ويحيي العظام وهي رميم كذلك تخرجون يوم القيامة أحياء من قبوركم بعد الموت ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن أحوال الأمم الكافرة وأنهم كذبوا الأنبياء والمرسلين قبل هؤلاء الكفار أتواصوا به فسحقا لهؤلاء كذبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وأصحاب الرس يعني وأصحاب البئر لأنهم أغرقوا نبيهم عليه السلام بلغ بهم الإجرام أنهم أغرقوا نبيهم في البئر الذي يشرب منه وبعضهم قتل الأنبياء وإلى آخره كما أخبر الله عز وجل ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين اسم النبي لا أدري أصحاب الرس نعم أغرقوا نبيهم لا أدري زائد لا يخشى وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي هم قوم شعيب الغيظة يعني وقوم تبع الحميري كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على كفرهم أفعيينا يعني أفعجزنا عن ابتداء الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئا فنعجز عن إعادتكم خلقا جديدا بعد فنائكم لا يعجزنا ذلك بل نحن عليه قادرون ولكنكم في حيرة من أمركم وشك من أمر البعث والنشور ومن كان هكذا فنسأل الله تعالى السلامة من أحواله ونسأل الله أن يرزقنا اليقين جميل